وبعد ذلك تجد والصبح إذا تنفس. شوف كلمة الصبح إذا تنفس، يعني برضو جعل الصبح له حيوية، وكأن الصبح من وطأة ظلمة الليل حينما جاء الليل ابتدى ياخد نفسه، ابتدى ياخد نفسه كأنه ارهق بالظلمة، ومعنى ابتدى يتنفس كأنه كانت مخمودة، مخمودة أنفاسه. شو التعبير الحيوي؟ كالليل إذا عسعس والصبح إيه؟ إذا تنفس. كمان الصبح إذا تنفس دي تدينا على أن النهار وإشراق الضوء بيدينا الهواء النقي للتنفس. بالليل يمكن ثاني أكسيد الكربون اللي طالع من الأشجار والخضروات، لكن الصبح النباتات كلها تطلع إيه؟ أكسجين صالح لأن يتنفس الإنسان. فالكل هنا دلوقتي ابتدى إيه؟ ابتدى يتنفس. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فكأنه أشار بقوله الجوار الخنس، فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس، نجوم، هذه النجوم أمر محس، هذا النجوم مرة نشوفها ومرة ما نشوفهاش، وترجع وتخنس وتكنس وتروح للظباء بتعيش، والنجوم دي نجوم حسية وبنهتدي بها وعلامات وبالنجم كل يهتدين، فكأن ذلك رمز للرسالات التي كانت إيه؟ موجودة ثم ذهبت، وبعد ذلك تم ظلام بعدها، تم ظلام بعدها. هذا الظلام احتاج إلى أن يخرج الله سبحانه صبح هداية، صبح خير ببعث النبي بالإسلام، فكأن النبي بمنهجه هو تنفس الصبح للبشرية.